I'm

إلى وسيط النصر يؤمن به ولكن لا تدعو أنت الناس تتوحد بشكل اللي مغيب بس ولكن مغيب مرب السميس تنجي النور مبرع نور عن خطوات التوشيدة نور تلاوة القرآن نور الدعوة إلى الله نور قيام الليل نور غض البصر نور كلمة طيبة تنجي النور ما كانش مخصر الكراش بيبليل ما كانش سوى الكراش ما كانش سوى الغاز ما كانش كهبين كاين النور تاع العمل سمعنا من النور السما وسيله الموت اللي طرات لما طرات لما صارت بعد الشفاء راه يقول يا حيين اقتلوا الفرصه ما تخلوش في الدنيا لحنا اليوم بيتوا لنا مال ياسين شبيبا كان مصنع لحنا الخصر بيتوا مش ربي بيعتق ربي من اي شيء يقدر بيعتق ربي اعتق ربي المال نبعتوا لليل شيء في أرض وانت عربي أعتقد بالسين البيت والهي شيء في أرض وانت عربي أعتقد بالحكمة والبلاغة والفصاحة شيء في أرض وانت عربي ما تيش البلاغة والحكمة في الغناء والتيهوديت والتبلعين والتبلعات ديرو في تيرو القرآن ديرو في الصلح ما بين المسلمين ديرو في تبلغ تاع الدين ربي الله عليك أي طاقة ماهوش غير ما طاقة وحنا واحد ربي عطا واحد طاقة كلمة ربما كلمة رب صحة كلمة رب حكمة كلمة رب علم وحكى رب حسين بجا فتوقف هذا الشيء عند الرب يتوقف عند الله لأن ما راح يدور لك عند الحفظ وملك الموت يتحل لك ويتفرع لحظتك هكذا شحال من الناس كانوا قبلنا شحال من حكام شحال من أصحاب شحال من أغنياء شحال من عطرياء شحال من فلاحنا شحال من نمرود شحال من طغاة شحال من شحال كلهم مات كلهم ذهبوا الآن لو صدقتنا يا شريدة أعطى يا رشام وش بس الاعتبار وش الله بعد لا يعمل غير بضبط وكل حق الغيب ديروا رايبة بيقوم الوقت يتوبوا ولكن الله توبوا لا أحد رفجوا من نفس الدروح ما عندناش ضمان تعيشوا في ديابة ويعدنا ضمان باش نسبحوا ويعدنا ضمان باش نختموا شهر أبريل ويعدنا ضمان باش نختموا سنة 1946 ربما لهذا حتى الإنسان يغتنم أول جهد يجتهد على قلبه كل واحد منا أعطى الواحد المضخة المضخة عند الله جل وعلا من الدرر ربي يذكر على من الدرر الله جل وعلا من خدع الدم طلق الدم في جميع العالم وما تحبسش من يكون نبيكوش مبنى حتى الموت بيتش من اللي يتسمى الطاقة تلا من فجة الله ما تسيطا بلا وسان لا يصوص لا كهرباء لا كلبي يربط في طاقة شحال قتل العالم شحال قتل الإنس قتل الحوت قتل الحيوانات قتل في الشيطان قتل في الحشرات شحال ما يمرو من يمرو من فجة الله لا إله إلا الله وكذلك تقام محل الإيمان كما قال الصحابة كان الرسول يفرغنا ويغرغنا كذلك مقتلهم من معتقد الفاسدة من الخرافات من البدع من الكذب من العنصرية من الحسد ويعمر قلوبهم بدين الله سبحانه وتعالى عمر قلوبهم بالإيمان عمر قلوبهم بالرب سبحانه وتعالى كانوا يتفرجوا يموتوا ويوحدوا ربي يموتوا ويذكروا ربي يموتوا ويقرأوا القرآن لأن كاين اللي يموت يموت يكفر كاين اللي يموت يموت يغني كان يموت يموت يزعل كان يموت كل واحد يموت لأنه مش كاين طاقة عند الموت ما تحبش تمشي القراية تاعي ولا الدكتوراه تاعي والو يحضر على الصحن اللي خلاص الشيء اللي كان تلقى بالتحسن إذا تلقى بالتحسن يعني الضرر خلي سوا خوش القرآن وإذا كان في الحليب خلي سوا خوش الحليب في الصحابة الكرام شاف يوم الامتثال كامل لأول مرة من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم عند حضور الموت يذكر الأبطال خدم الأبطال الأحبة ويحمد وصحبة خدم الأبطال الأحبة ويحمد وصحبة لا أعلم ما تعالى ذلك بعد اليوم اليوم الرحم خدم الأبطال الأحبة صبرنا خدم أحيوننا قبل أنفسنا روحوا نفسها طلب الخير ربي تعالى خدم وقت قليل كبير وصغير مع واحد أن نخدم الفرصة ربما نهدى ربما نهدى ونطيع نسكت على وقت من الوقت نتخلى محاولة الصوت ما تقرش يا ربي الندعو على يوم القيامة الندعو على يوم القيامة ويترى يتلعب كل واحد Allah Shut up, Sono scelto caro di fuoci, universo sassoli. Proviamo a uscire da questa santa barra mia. Proviamo a uscire da questa città di sabbi. Per tutto il sabbi, se non hai fatto la pagina, per te c'è la sua traccia, ma dai la matura. Posso proviamo a sassoli, ma sono solo la città, per così dire, gente. Se c'è una sieni, ma c'è se non si sta, se non si sieni, se non si sieni, se non si sieni, ma se non sono solo il suo ingegnere, ma se non sono bene, che mi scegli in battaglia, che mi scegli in opera, che mi scegli in opera, mi spesso, mi trovo in danno, mi trovo in danno, mi scegli in opera, mi trovo in danno, e ma se mi scegli in opera, uscite sono scettica, voglio la sua mamma bene, se non c'è un tizio, se non c'è un tizio, e che mi scegli in opera, mi sono bene, mi sono bene, mi sono bene, mi Non ho fatto

مخطئين في الجنة فإن عملوا عملا يقالوا أن لا يعطي أن الله لا يعطي عتبا كان من يقنع الجنة رب الجنة إن شاء الله نتمنى رب الجنة أتمنى أتمنى سلامة الجنة اللهم سلك الفردوس كما رسول قلت سألتم فاسألوا الفردوس الأعلى وطلبوا العالي طلبوا الفردوس يحمي بفيها فيها يعني ما يعني عامة وإنها تقول فيها رب العالم شوية تاك رب العالم حلف مخفي شوفها مثلا رب العالم عن جسم والفردوس التالي فيها عنده 70 والخير رسلنا فينا تقرب الوقت بتاع الورق بتاع الشر تخرج في الموسيقى تاع الجنة وهي تراها وش بالحياة كانت موسيقى تقول لك الكروسة يعود من غير شعر انت مالي الشيطان اللي يتصدي تشار يسوس بيتسني ويت شعر السن جايين تتبع صعب لي بس يسوهاش في الموسيقى بيخش الهاف ولكن موسيقى الجنة ينزل عليها الرسول سورة ياسين قلبوا القرآن ملوا جمالهم فيها واحد سفر السين ورشها الله يرضى جل ما جنة عربي تبطل الإيمان من العشر واحد من الضوائل فرانا ستين يا ربي يصدر ممكن إيماننا ربها نثبت ربي تبت مدام الفير ستون نتعلمين بالضوائل ربها نثبت ففيها واحد سفر السين كل شمعة كالوفي السين اللي يربط بمعبر قال اخطط يا ربي السين السين شدوا الله قد يكون من دولة شولي ظلمة يجد مدعا تخوف السادسة الله أكبر بدون التأجيل وشي يزاوى إما الله يجب أن يزاوى تنسي تطلش زادنا بارك يكون استلقينا في الأثيمين أنا باش ننزل حلق تعنا ثيمين فرحت تلقيت مع واحد صاحبي مسكين قلت له أحلق قوتي في اليوم أنا خطف لي طارات ولد ولد المدير الحمق شوف سبحان الله يا أخي يا كتاب شو واحد قاولي شو فورما صفا شحير شحير بيت فاس بلاسيا ناس وين يبدأ شعرك شعر وحرية وشعر في التطاش يسمع لي هذا ليت ستبقى سوت وكانوا متواضعين في مواضع الحق مباشر تواضع يسمع الحق تواضع ما تكبرش قال يا خالق استعاذ وتواصل بالحق وتواصل يا سعدك واحد ينصح يقول لك بقول يا ربي الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله يا ايها النبي اتق الله ربنا وش عقيدتك واحد يفكر يقول شعر ربك بس وش مش مش وش شعر ربك انت كيف ايش بارك الله فيك يا عمي الخالد والله يا خالد نسيت الخالد ربش تتواضع في مواضع الحق وكان رأس مالهم كذلك كان عندهم الفقر الانبياء وكان شديد في الدنيا كان رسول الله مجعل رزق آل محمد توتا ورمي وشرش كل شيء بل إن شاء الله قوت أمور يا رب عصا شيء الفردوس وكذلك كانوا متى الآخرة كانوا يداومون على الخطوط وسط مدوعهم سلاح المؤمن ثلاث ثم السبع صحيح الوضوء غض البصر ذكر الوضوء غض البصر ذكر الله و12 كانوا لا يفرحون بما وجدوا من الدنيا ولا يغتمون على ما فاتهم من ثمن والفرحة ستسدون نيت الفرح سودون نيت القتل ربنا نهدى نفخر الله يجعلنا من فتح الخير ما غالب الشر الله يجعل خير أعمال خواتنا خير أيامنا يوم لقائك نستغفر الله العظيم ونتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مسلما ميتا رحمته ولا مسافرا الا سلامته ولا ولدا نصرته ولا طالب علم الا عشته ولا داعي في سبيلك نصرته ولا قائم الا هديته اللهم ارحمنا في القران وارحمنا في الارض وارحمنا يوم العرض اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم حببنا الايمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر وفسوق النسيان واجعلنا من الراشدين اللهم سبق توبة النصوح قبل الموت والشهادة عند الموت والفردوس الاعلى بعد الموت اللهم اهد اولادنا اولاد المسلمين اللهم اهد بناتنا اولاد المسلمين اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين اللهم اجب دعوتهم الى دوله المسلمين اللهم شرشنا من خبثها وخير ايام يوم القيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين اجعل المتقين امامنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الكريمه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين